يقول كيف العمل مع امرأة لها بعض المساوي، كيف لي أن أعيش معها؟ اجتهد في إصلاحها، فإن كانت تصلي وتقوم بالطاعات وليست ولا تفعل الفواحش فاصبر عليها ولو عندها بعض المخالفات الأخرى، اصبر عليها ووجهها التوجيه الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة والهجر في المضجع والضرب عند الحاجة غير ضربا غير مبرح أو مبرح، فيعني اجتهد في إصلاحها. أما إن كانت لا تصلي وأصرت على ذلك فطلقها، لأن ترك الصلاة كفر يخرج من ملة الإسلام. نعم.